وزن العين واحد يقصد 20 جسم على الأيام، وزن المملكة هذا وزن نواسي من الله. وقال عليه الصلاة والسلام قول ولو بشان، يعني أنا الولي من الرحمن الله مبارك له صفة بيده. يقول عبد الرحمن فوالله عجوز الدعوة لو اشتريت الحقا وبعته لا رحت بيها الحقا لو جمع الحقا وبيها الحقا من الدعوة تعالى عليه الصلاة والسلام. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بس بالاخلاق العامه تبتسم في وجهه لا حتى يحاول ان يجد اساليب للدخول عنها. يعني كنا من لمحه عليه الصلاه والسلام مره جلس مع عائشه رضي الله عنها فقال اني لا اعرف اذا كنت غصبان عليه واذا كنت راضيه. يبغي صوتك زينها يعني شيء يتحدث معك. قال انا ادري اذا صرت راضيه اعرف الشر في شيء عاد من ذي الظلم ولا صرت زعلان ادري وش اللي زعلان. قالت شلون تدري؟ كيف تعرف اني زعلان ولا اني راضيه؟ قال اذا كنت راضيه فاقتلت وحرقت قلت يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم واذا كنت غضبان وحرقت قلت لا ربي ابراهيم ما وصلت لك. بدأ الواحد ترى يا زهر الحرمة وكيف حالك يقول هاي هاي ترابيض عند رجاعي ترى هاي يقول لي كلم انت طيب مثلا عم خمس سنين يقول توه كوع يقول الله ايش بتسوي كوع يا الله بس ما ودي يقول اسمع لن تعال عليها السؤال بتطبع فيه نظر وعشان يقول عليه الظهر ما يستطيع ان يرضى ولا يرضي بها الانسان. فيقول لنا مثلا عائشة اذا كنت غضبان عليه قلت يا ربي ابراهيم فقالت اي والذي نفسي بيده لا اهجر الا اسمك انا ما ابغى اهجر القران بس اني اذا سالت اهجر اسمك انا اهجر اسمك على الباب. السؤال ايش الفائده الشرعيه من ذكر ان الرسول لما كان عايش التي صرت راضيه تقول يا رب محمد اذا سالت يا رب بعض هل في حكم شرعي يترتب عليه ولا عباده ولا ذكر؟ سوري بس ما ترتب ولا تفرق. بقال عليه الصلاة والسلام يوما و لا أعرف إن شهدت ذاك اليوم من الأخص الثاني قالت يا رسول الله طبعا تخيل اليوم النبوي كيف النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع من كل شهر ما هو مو رايح عليه الصلاة والسلام يدعو أن الله يصلى مع أهل الأرض يدعو أن الله يبارك في أهل الأرض لا هذا الوفود وهذا الشجاري وهذا أعرابي يبارك في المسجد وهذا واحد جاي قليلا وقام يصارف وهذا المدير وش اللي صار طول اليوم هو عليه الصلاه والسلام ما بين فتوى وما بين وحي ينزل اليه وما بين اقرار القران وما بين فيرجع الى بيته يبغى يرتاح الا عائشه ذاك اليوم شهدت بصوتها. شوف الاخلاق لذلك يا جماعه ترى احب الناس بحسن سحابك واخلاقك اهل بيتك. بعض الناس قد يبتسم وتفرح وضحك واستقبال ثم الى منا تكلموا مع اهلك ولا زوجك ولا امك ولا ابوك رئيس الخلق هم اولى الناس يا اخي بحسن استحاله. فلما جاءه قال قالت عائشه يا رسول الله قال قالت اجتمعت 11 مرات بالجاهليه فتعاقدنا وتعاهدنا ان لا يكون من اخلاق ازواجهن شيئا. بالسؤال تعطيه قصه صغيره جاهليه تمو بالاسلام يعني مو فتوى في الاخير ولا. فقالت الاولى زوجي العشان لأن أنصف أطلق وإن أسكت أعلم. وقالت الثانية زوجي المسومس أعلم والريح ريح زرنك ومدروش. والثالثة قالت زوجي كلحم جمل غث شوف الوقت اللي يضيق الصدر كلحم جمل غث في رأس جبل واحد لا سهل فيلتقى ولا سمين فيلتقى. تقول لا هرش في تقول لا أنت حبيت ومكة بيارك ولا تكبر سهل عشان تصل للحم هذا زوجي الله لا يتضرب علينا عن وصف دائما وش بينها معه. والرابعة زوجي طويل العمار كثير المهار ذو القامت زوجي إذا أكل التف وإذا شرب التف وإذا نام التف ولا يريد الكف ليعلم البث ومدري ايش وفالاخير زوجي ابو زرع وما ابو زرع و11 و12 كل واحدة وصف لزوجها تعرف البخاري صفحتين ونص. قلنا ابن مسلم يستمع ما جاء في عائشة مستقبل العلم اللي جمعها